اللي صوت واضح عنده كده يكتب 2، اللي صوت واضح يكتب 2. تمام جدا ان شاء الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيتجدد اللقاء مع قلوب السائرين، والتي اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه السلسله او هذه اللقاءات لوجهه خالصه، ولا يجعل فيها لأحد غيره شيئا، إنه لي ذلك والقادر عليه. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على مقام من مقامات السير إلى الله عز وجل، مقام قلبي ينبغي للسائرين إلى الله عز وجل أن يجاهدوا قلوبهم وأنفسهم في التحلي بهذا المقام، وهو مقام لا ينفك أبداً عن السائرين إلى الله أو عن قلوب السائرين إلى الله عز وجل. ما ينفعش العبد السائر إلى الله تبارك وتعالى ما يكونش عنده هذا المقام، ما يكونش متلبس بهذا المقام في رحلة السير إلى الله عز وجل، وإلا هيكون عنده خلل كبير جدا في طريقه لربنا سبحانه وتعالى. ابتداء، كل ما الإنسان أو كل ما العبد بيعرف ربنا سبحانه وتعالى معرفة صحيحة، معرفة جيدة على مستوى الأسماء والصفات والأفعال لله تبارك وتعالى، ده بيورث في نفس وقلب العبد ثقة عظيمة بالله تبارك وتعالى. فهذه المعرفة التي أورثت هذه الثقة بهذا الرب العظيم، تجد قلب العبد ونفس العبد فضلا عن العبد نفسه بيركن إلى هذا الرب سبحانه وبحمده، ويفوض أمره إليه سبحانه وتعالى، بل ويعلق قلبه به وحده دون سواه في رحلة السير إليه تبارك وتعالى. لأن بيتمكن من قلب هذا العبد معرفة بأن الله عز وجل هو المالك الحقيقي للنفع والضر، للعطاء والمنع، للكفاية والنصر، وهكذا. فهنا بيجتمع شعث القلب وسكون النفس، ويطمئن العبد السائر إلى الله تبارك وتعالى، ويبدأ يحصل عنده نوع من أنواع الراحة لألوان المعاناة المختلفة اللي بيعانيها غير المتوكل على الله عز وجل، أو غير الذي يعرف الله تبارك وتعالى معرفة صحيحة. ومن هنا كنا عايزين نتكلم على توكل السائرين على رب العالمين في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا في هذا الأمر على الوجه الذي يرضيه عنا في الدنيا والآخرة. ابتداء عايزين نعرف معنى التوكل، أو نعرف إيه هي حقيقة التوكل. ومعلش ممكن نطول شوية في التعريفات، ولكن هي هتبقى مفيدة عندنا إحنا كإسقاطات لمعاني مختلفة في العلاقة التي بيننا وبين الله تبارك وتعالى. تمام. في اللغة التوكل، العرب بتقول وكل بالله يكل، أو وتوكل على الله وأوكل واتكل. يعني إيه؟ يعني إذا استسلم إليه. يبقى رقم واحد في التعريفات في اللغة إن التوكل بيأتي بمعنى الاستسلام إلى الله، إذا استسلم إليه. ثم وتقول وكل إليه الأمر، أي يعني سلمه وتركه. يبقى في اللغة أنت بتستسلم، معنى التوكل أنت بتستسلم لله تبارك وتعالى، أنت خلاص بتسلم أمرك لله، بتترك تدبير وتصريف الأمر لله تبارك وتعالى، بتفوض حالك إلى الله. يقول لك أن الوكيل هو الذي يقوم بأمر موكله، وسمي وكيلا لأن موكله قد وكل إليه القيام بأمره، فهو موكول إليه الأمر. أنت خلاص لما بتوكل ربنا سبحانه وتعالى بتسلم وتفوض وتترك الأمر لله تبارك وتعالى، وأنت على يقين بأن الله عز وجل هو نعم الوكيل. حتى ان ورد لفظ الوكيل واسم الله الوكيل في القرآن عدة مرات، والمفسرون اتجهوا او لما ذكروا في معناها قالوا عدة اقوال، منها ان احيانا بيأتي بمعنى الحفيظ ومعنى الكفيل ومعنى الكافي، وقيل غير ذلك من اسماء الله تبارك وتعالى او معاني اخرى. يعني ممكن انت لما تيجي تشتغل على اسماء الله الحسنى عشان تقوي، وده بقى نقطة عملية يا جماعة عشان ما يبقاش الكلام مجرد كلام نظري أو كلام ملوش فيه واقع عملي أقدر أنا أستثمره في علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى وأنمي هذا المعنى في قلبي في رحلة سير الله عز وجل. لما تيجي عايز تقوي هذا المعنى في قلبك اقرأ في أسماء الله الحسنى، اقرأ في اسم الله الوكيل، اقرأ في اسم الله الحفيظ، اقرأ في اسم الله الكفيل، اقرأ في اسم الله الكافي أو اسمع عنه، حيث أن أنت تنمي هذا المعنى في قلبك في رحلة السير إلى الله عز وجل. والإمام الشنقيطي لما كان بيعلق على هذا الكلام كان يقول المعاني متقاربة في هذه الأسماء اللي هي الحفيظ والكفيل والكافي والوكيل، وقال أن مرجعها كلها لحاجة واحدة بس، وهي أن العبد يتوكل على الله ويفوض الأمور إليه ليأتي بالخير أو يدفع الشر، وهذا لا يصح إلا لله وحده جل علاه. عشان كده الله عز وجل حذر في أكثر من آية من أن الإنسان أو العبد يتخذ وكيل دون الله تبارك وتعالى، لأن حقيقة النافع والضار أو الذي ينفع والذي يضر هو الله عز وجل، والذي يكفي عبده هو الله تبارك وتعالى. وقال أيضا في معنى من معاني الوكيل، قيل أن التوكيل أن تعتمد على غيرك وتجعله نائبا عنك. طيب ولله المثل الأعلى، أنت تعتمد على الله تبارك وتعالى، أنت معتمد على هذا الإله الحفيظ، على هذا الإله الذي تثق في تدبيره سبحانه وبحمده، لأنك عندك سابق معرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وبحمده. فضلا، ودي نقطة مهمة جدا، لما تجيهم تكلموا العلماء على مسألة التوكل قالوا هو إظهار العجز والاعتماد على الغير. دي من معاني التوكل، إظهار العجز والاعتماد على الغير. يا ترى احنا كده مع ربنا سبحانه وتعالى؟ يا ترى احنا كده في الأمور فعلا اللي احنا بنوكلها لربنا تبارك وتعالى بنظهر عجزنا لله؟ وهل العجز اللي احنا بنظهره ده عجز حقيقي ولا عجز اضطراري؟ يعني ايه عجز حقيقي وعجز اضطراري؟ عجز حقيقي لانك تعلم من نفسك انك لا شيء بدون الله تبارك وتعالى، وانك عاجز حقيقه ان لم تعتمد على الله، وان ملكت كل الاسباب انت عاجز، في لحظه هذه الاسباب لن تغني عنك من الله شيئا، موضوع منتهي، كل الاسباب موجوده والدنيا صفر بالنسبه لك، مش قادر تعمل فيها حاجه. والعكس ممكن أنك لا تملك أي سبب من الأسباب، والله عز وجل يريد أن يعني يفعل لك هذا الأمر ويعني يجزيك في هذا الأمر، فتجد أن الله عز وجل ييسر لك أسباب من غير حول لك منك ولا قوة، ييسر لك أسباب من حيث لا تحتسب. ليه؟ لأن أنت فعلا ده اسمه العجز الحقيقي، حتى لو تملك الأسباب فأنت تعلم أن هذه الأسباب بدون التدخل الإلهي وبدون معية الله عز وجل وبدون حفظ الله تبارك وتعالى وبدون فاعلية الله تبارك وتعالى لهذه الأسباب لن تغني عنك من الله شيء، فضلا أن أنت تعتمد على الله حقيقة في كل شيء. عشان كده يقول لك أن التوكل بمعنى الاعتماد والتفويض، أن أنت تعتمد على فلان ومفوض الأمر إليه، وما ذلك إلا لأنك تثق به. استكف الطيار وجفت البقرة. رغاء اللي فتح المايك عنده يفتح. أزيكم الله خير. وقيل أيضا صوت واضح يا جماعة؟ تمام. عشان كده ابن القيم لما جه يتكلم على التوكل قال حاجة جميلة أوي، قال رحمه الله: والتوكل يجمع أصلين. إيه الأصلين اللي التوكل بيجمعهم؟ علم القلب وعمله، يعني علم القلب وعمل القلب. فعلم القلب يقينه بكفاية وكيله وكمال قيامه بما وكله إليه، وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك أبدا. إن قلبك يعلم علم اليقين بأن الله عز وجل هو الوكيل، بكفاية الله عز وجل لأمرك، وكمال تدبير ربنا سبحانه وتعالى وقيامه على شؤونك، وإن ما فيش حد تاني يستطيع أو يملك أو يقدر على هذا الأمر إلا الله. قلبك يعلم ده جيدا. طب العمل بقى، ده العلم، العمل، عمل قلبك في ده إيه؟ يقول لك كلمة حلوة قوي، يقول لك: وأما عمله فسكونه إلى وكيله وطمأنينته إليه وتفويضه وتسليمه أمره إليه. إن أنت خلاص قلبك في سكينة، في طمأنينة لتفويضك وتسليمك في الأمر لله عز وجل، وده بيساوي أو بيؤدي إلى رضا القلب فضلا عن رضا العبد بالتصرف اللي هينتج أو بالتدبير اللي هيحدث في وكالتك للأمر اللي انت وكلت ربنا سبحانه وتعالى أو وكلت ربنا عز وجل فيه. وإن انت على يقين إن وكالة الله تبارك وتعالى لك في هذا الأمر خير لك من تصرفك أنت في هذا الأمر. أنت راضي وقلبك فيه سكون وفيه طمأنينة لهذا الأمر. عشان كده كان قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول أن هذا التوكل لا يحدث للعبد إلا بحسن الظن بالله، إلا بحسن الظن بالله عز وجل. إن أنت هترضى إمتى وتبقى على يقين إن تدبير ربنا سبحانه وتعالى ليك أفضل من تدبيرك أنت وتفكيرك أنت وتخطيطك أنت، لما تكون حسن الظن بالله، تكون واثق في تدبير ربنا سبحانه وتعالى، وتعلم أن تدبيره خيرا من تدبيره، تكون على يقين من ده. فضلا نقطة بقى مهمة جدا، الإمام أحمد بن حنبل بيقول: مسألة قطع الاستشراف بالقياس من الخلق في مسألة التوكل حتى يحدث هذا الأمر. يعني إيه الكلام ده؟ إن أنت خلاص أنت كده أو كده وكلت ربنا سبحانه وتعالى، فما نفسك وقلبك ما يستشرفش لما عند الخلق، لما في أيدي الخلق، لا تتطلع إلى المخلوقين، لا تتطلع إلى المخلوقين. عشان كده كان يقول أن التوكل هو قطع علائق القلب بغير الله، التوكل هو قطع علائق القلب بغير الله. وقال آخر: هي التبرئة من حولك وقوتك وحول مثلك وقوة مثلك. يعني أنت بتتبرأ من حولك وقوتك وحول أي حد وقوة أي حد عشان تتعلق بالله وبس. كل العلائق، كل المطبات، كل العوائق اللي بتعيق تعلق القلب بالله عز وجل أنت بتنسفها. ليه؟ لأن أنت فوضت أمرك لله تبارك وتعالى. عشان كده ما تنظرش إلى الأسباب، ولكن بعد تهيئة الأسباب. عشان كده قيل هو قطع توكل، قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب. إن أنت ما تنظرش بقى، أنت خلاص خدت بالأسباب وخدت واجتهدت وخططت ورتبت واستشرت، لكن كل ده عارف إن هي أسباب لن تغني عنك من الله شيء، وأن الفاعل الحقيقي لهذه الأسباب هو الله. وبدليل إن ممكن حضرتك أو حضرتك تغدي بسبب معين، وليكن حضرتك مثلا أو حضرتك راح تقدم أو رايح تقدم في شركة من الشركات، تحضر السي في بتاعك، بترتب ورقك، رايح تعمل الانترفيو بتاعك وهكذا، واحد تاني مقدم نفس السي في بتاعك، هو نفس الأشياء اللي موجودة فيه، هو نفس الحاجات اللي انت واخدها، نفس الكلية، هو نفس الكلية، نفس كل حاجة، ما فيش معارف ولا في وسطات ولا في أي حاجة، نفس كل حاجة. الناس خدت نفس السبب، الاثنين واخدين نفس السبب، ولكن واحد ربنا سبحانه وتعالى أذن له بتفعيل هذا السبب فبالتالي نجح في المقابلة، واحد تاني لا ما نجحش مع أنه هو نفس السبب وهكذا. فمسألة قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب، وقيس على ده في حياتك كلها، وخليك على يقين. احنا قلنا الأول في البداية خالص مسألة تفويض ربنا سبحانه وتعالى والرضا ثقة في تدبير الله عز وجل لك، ان انت تبقى واثق ان ده افضل تدبير ليك من قبل الرب سبحانه وبحمده، وتحسن الظن فيه سبحانه وتعالى. ومع ذلك يكون في قلبك افتقار الى الله تبارك وتعالى، تيأس عما في ايدي الناس، وتثق بما في يد الله تبارك وتعالى، فتعتمد على الله سبحانه وبحمده. عشان كده كان الامام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كان يقول: هو إسناد العبد أمره إلى الله تعالى وحده لا شريك له في جميع أموره الدينية والدنيوية. ودي حط تحتها خط يا جماعة، حط تحتها خط في مسألة في جميع أموره الدينية والدنيوية. يعني إيه كلام ده؟ للأسف، وبقول للأسف، إن كتير لما بنيجي نتكلم في الأعمال القلبية وخصوصاً مقام التوكل، على طول هو الدنيا كلها بتروح على إيه؟ على الأمور الدنيوية، الأمور الدنيوية، فعلى طول اللي هو مسألة بقى الشغل، مسألة الجواز، مسألة مش عارف إيه، أي حاجة دنيوية على طول، حاجات اللي هي بتاعت أخذ الأسباب ومش عارف إيه والكلام ده إلى آخر. ولكن أعظم ما يتم التوكل على الله فيه هو التوكل على الله تبارك وتعالى في صلاح نفسك، توكل على الله عز وجل في طهارة قلبك، توكل على الله عز وجل في تهيئة أو في إصلاح أمور دينك. خد بالك، نقطة مهمة بيغفل عنها كثير من الناس، بيغفل عنها كثير من الناس، إن أعظم أنواع التوكل هو التوكل على الله عز وجل في إصلاح الدين، مش بس في إصلاح دنيتك، وده بيغفل عنه كثير من السائلين على الله تبارك وتعالى. درجة إن في بعض العلماء لما قعدوا يتكلموا ويفصلوا في النقطة دي، تلاقي مثلا يقول لك التوكل على الله عز وجل في الدعوة إلى الله وصوره، التوكل على الله عز وجل في مقام الحكم والقضاء، التوكل على الله عز وجل في مقام الجهاد وقتال الأعداء، التوكل على الله عز وجل في مقام المشورة، في مقام طلب الرزق، في مقام العهود والمواثيق، في مقام إبرام العقود والإجازة والإجارة عفواً والزواج. متخيل؟ تتوكل على الله عز وجل في كل أمر. أنت آخر مرة توكلت على الله تبارك وتعالى في صلاح قلبك؟ أنت آخر مرة توكلت على الله تبارك وتعالى في تزكية نفسك؟ أنت يا جماعة، هل ده بيحصل عندنا ولا ما بيحصلش؟ ولا احنا ماشيين كده خلاص؟ في الدنيا بناخد كل الأسباب، وزي ما احنا بنقول كده بنتوكل على الله عز وجل وبنجتهد. ده في الأمور الدنيوية. طب في الأمور الدينية هل بنتوكل على ربنا سبحانه وتعالى؟ الناس اللي بتقول أنا مش لاقي قلبي، الناس بتقول أنا مش عارفة أكمل في الطريق لربنا، الناس اللي بتقول أنا عندي مشاكل في الطريق إلى الله، أنا عندي مشاكل مع الاستمرار في الطاعة، عندي مشاكل في ترك ذنب معين، عندي مشاكل بقوم وبقع، طب وفين ربنا سبحانه وتعالى في هذا الأمر؟ فين توكلك على الله عز وجل في إصلاح نفسك؟ توكلك على الله عز وجل في تركك للذنب، استعانتك بالله تبارك وتعالى وتوكلك عليه في قيامك بالطاعات. ان انت تفوض ربنا سبحانه وتعالى، قل له يا رب انت سندي وانت عضدي وانت نصيري، اللهم بك احول وبك اصول وبك اقاتل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. تستعن بالله عز وجل وتكثر وتقول اللهم اهدني وسددني، يا رب اللهم اني حسبي الله ونعم الوكيل على طهارة قلبي، حسبي الله ونعم الوكيل على تزكية نفسي، حسبي الله ونعم الوكيل على أو في أمور ديني، حسبي الله ونعم الوكيل على العمل الدعوي اللي أنا بقوم به، حسبي الله ونعم الوكيل في إصلاح ديني، حسبي الله ونعم الوكيل، وهكذا. إحنا فين من المعاني دي؟ وتكون بقى مفوض أمرك لله تبارك وتعالى فيطمئن قلبك بموعود الله تبارك وتعالى. إن أنت هيصلح هيطهر لك قلبك ويزكي لك نفسك ويسلم لك صدرك إذا توكلت عليه حق توكل سبحانه وتعالى. خد بالك من النقطة دي، كتير بنغفل عنها في رحلة السير الله عز وجل، خصوصا أنه فعلا لا حول لنا ولا قوة، وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أن في حاجات يا جماعة فعلا بالنسبة لنا احنا لو ما عملناهاش احنا الخسرانين، هنضيع. ليه؟ لأن الأمر حقيقة بيد الله تبارك وتعالى. فإذا أردت أن تطهر قلبك، إذا أردت أن تزكي نفسك، إذا أردت أن تسلم صدرك، إذا أردت أن تصلح حالك في الدين والدنيا، فلا سبيل لك إلا أن تتوكل على الله تبارك وتعالى، إلا أن تستعن بالله سبحانه وبحمده. فالله عز وجل هو القادر على ذلك كله. عشان كده من اللطائف الجميلة أن الله عز وجل كما يصنع المهدي في يوم وليلة أو يصلح المهدي في يوم وليلة، الله عز وجل قادر على أن يصلح قلبك في يوم وليلة وأقل من ذلك، يصلح نفسك ويزكي نفسك في يوم وليلة وأقل من ذلك. فإياك ثم إياك أن تتوكل على الله عز وجل. وهذا هو والله يعني مش عايز أقول الخزلان، ولكن من قلة التوفيق أن تتوكل على الله عز وجل في دنياك، ولا تتوكل على الله عز وجل في إصلاح دينك في رحلة السير إلى الله عز وجل. خد بالك من النقطة دي، فتسلم قلبك لله عز وجل وتفاوض أمرك إلى الله. الإمام الحافظ ابن رجب بيقول وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها. تخيلين يا جماعة، من أمور الدنيا والآخرة كلها، في الدين والدنيا، مش دنيا بس، مش دنيا بس. عشان كده لما الإمام السعدي الشيخ عبد الرحمن السعدي لما تكلم في هذا الأمر كان يقول وحقيقة التوكل على الله أن يعلم العبد أن الأمر كله لله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه هو النافع الدار المعطي المانع، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه، وفي دفع المضار، ويثق غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبه، وهو مع هذا باذل جهده في فعل الأسباب النافعة. فمتى استدام العبد هذا العلم في قلبه وهذا الاعتماد والثقة، فهو المتوكل على الله حقيقة، وليبشر بكفاية الله له ووعده للمتوكلين. خلاص، تعتمد على الله عز وجل، توكل على الله تبارك وتعالى، فوض أمرك إلى الله في صلاح دينك ودنياك، ولا تلتفت بقلبك إلى غير الله، ولا تعلق قلبك إلا بالله. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يكثر في دعائه ويقول في حديث ابن عباس: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت. سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم. عايزين نتخلق بهذا المقام في رحلة السير إلى الله عز وجل. وهنا بيجي إشكالية أو بعض الإشكاليات في فروقات معينة أو إشكاليات معينة خاصة في باب أو مقام التوكل، اقتباس أو اشتباه أو إشكالية، إن في خلط في بعض الأمور محتاجين إن احنا نوضحها، زي الفرق ما بين التوكل والراحة. إن أحياناً الواحد مكسل أو مش عايز يعمل أو مرتاح أو مكبر دماغه بلغة المصريين، يقول لك أنا متوكل على الله. لا، خد بالك من النقطة دي. توكل على الله عز وجل أو المتوكل على الله مجتهد في الأخذ بالأسباب، مجتهد في تحصيل الأسباب والقيام بأمر الله تبارك وتعالى، بيتعب ولكن وهو معلق قلبه بربنا سبحانه وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. خد بكل الأسباب واجتهد فيها، ولكن علق قلبك بربنا سبحانه وتعالى مش بالسبب. فما تجيش تريح وتبقى مكسل وتقول أنا متوكل على الله عز وجل. لا، احنا عندنا أسباب، وقبل الأسباب تعلق القلب بالله عز وجل، ثم أيضا أحيانا أنت بتركن للسبب وانت كده مفكر ان انت متوكل على الله عز وجل. لا طبعا، هو يا جماعة يا إما أبقى أركن إلى الأسباب أو أعطل الأسباب كلها. ما ينفعش يبقى وسط، إن أنا واخد بالأسباب وفي نفس الوقت متوكل على الله عز وجل، معلق قلبي بربنا سبحانه وتعالى، مفوض أمري إلى الله، واثق فيما عند الله تبارك وتعالى. طب ليه بتعطل الأسباب؟ بتترك الأسباب، بتقول لا خلاص أنا هسيب ده عشان أنا كده متوكل على الله عز وجل، لأن السبب كده كده هو الله عز وجل هو الفاعل الحقيقي، فبالتالي خلصت. لا، وده هيدخلك في نقطة تانية: هل فعلا أنت لما تركت الأسباب تركتها لأن أنت واثق، ومع أن ده غلط المفروض تاخد بالأسباب، بس واثق في الله عز وجل، ولا ده كان عجز؟ إن أحيانا برضو الناس بتخلط ما بين التوكل على الله عز وجل والعجز، ان هو عشان مش قادر ياخد السبب فهو عاجز عن الاخذ بهذا السبب، فيقول لك انا متوكل على ربنا سبحانه وتعالى، ما نعمل ايه يعني. لا، لو فوضت امرك لربنا سبحانه وتعالى ينبغي لك ان تجتهد في الاخذ بالاسباب، وان تبذل قصارى جهدك في هذا الامر مع تعلق قلبك برب الاسباب سبحانه وتعالى. وإياك ثم إياك أن تثق بنفسك، خلي ثقتك بالله تبارك وتعالى، مش ثقتك في السبب أو مش ثقتك في أن أنت تستطيع أو تملك فاعلية هذا السبب أبدا. بالك من النقطة دي، ثق بالله ولا تثق بالأسباب، ثق بالله ولا تثق بنفسك، ثق بالله ولا تغتر بأنك تملك فاعلية هذه الأسباب بالأسباب الدنيوية. أيضا مسألة إشكالية ما بين التوكل والعزم على التوكل. يعني إيه الكلام ده؟ أحيانا بيلتبس أو بيحصل إشكالية على العبد أن التوكل على الله أو الرضا عن الله عز وجل، سواء كان في حاجة بيحبها العبد أو بيكرهها، مع العزم على هذا الأمر أو حديث نفسي مثلا بيه، فيقول لك إيه، تلاقي العبد أو الإنسان يقول أنا متوكل وراضي بما قسمه الله عز وجل. وفي نفس الوقت لو وقع أو وقع على هذا الإنسان أو هذا العبد ما يكرهه، يعني خلاص أنت قلت أنا توكلت على الله وجاء هذا التوكل بغير ما تريده، بشيء ظاهره الإكراه ليك أو الكره ليك أو حاجة كده ليه، من باب قول الله تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، اللي انت حاجة كده بعد ما توكلت على ربنا سبحانه وتعالى نفسك تروح شغلانة معينة وخدت من أسباب وبتاع وتوكلت على الله ما جاتلكش، كان في عريس متقدم لك وخلاص توكلت على الله وده مناسب وبتاع والأمر ما مشيش. حاجة على عكس، لو انت فعلا متوكلة على ربنا سبحانه وتعالى، لو انت فعلا متوكل على الله ومفوض أمرك لله، هتعلم أن تدبير الله لك خير. خلاص مادام أنا توكلت على الله وأخدت بالأسباب واستخرت واستشرت كل الأسباب اللي في إيدي عملتها من عند ربنا، جت اللهم لك الحمد، ما جتش اللهم لك الحمد. خد بالك من النقطة دي في مسألة تطبيقات التوكل على الله عز وجل. النقطة اللي بعد كده مسألة، احنا عمالين نتكلم في مسألة تعريف التوكل ومعنى التوكل والإشكاليات اللي ممكن تقابلنا في بعض التعريفات اللي هيبقى عندنا فيها مثلا على المستوى التطبيقي فيها إشكالية، لكن النقطة المهمة هو إيه هي منزلة التوكل؟ إيه هي منزلة التوكل؟ وليه إحنا محتاجين أو حريصين على هذا المقام في رحلة سير الله عز وجل؟ بصوا يا جماعة، التوكل كما يقول ابن القيم هو نصف الدين، التوكل هو نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة. جابها منين؟ يقول فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. التوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. ولذلك يقول أيضا ابن القيم والتوكل جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا، لا يتصور وجوده أو وجود بدونهما. أصل في رحلة السير لله عز وجل، فضلا إن التوكل شرط من شروط الإيمان، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول على لسان موسى عليه السلام يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. ما ينفعش مؤمن سائر إلى الله عز وجل ما يتوكلش عليه. فربنا سبحانه وتعالى جعل من لوازم الإيمان التوكل عليه، من شروط الإيمان التوكل عليه سبحانه وتعالى. قال ربي سبحانه وبحمده قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهكذا أهل الإيمان، وهكذا أهل الإيمان. يقول ربي سبحانه وبحمده: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وعليه توكلنا. الإيمان، التوكل شرط من شروط الإيمان. كان أحد السلف سعيد بن جبير كان يدعو ويقول: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. وكان يقول: التوكل على الله نصف الإيمان. كان سهل التستري كان يقول: من طعن في الاكتساب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. الإمام السعدي بيقول: التوكل على الله من أعظم واجبات التوحيد والإيمان، وبحسب قوة توكل العبد على الله يقوى إيمانه ويتم توحيده، والعبد مضطر إلى التوكل على الله والاستعانة به في كل ما يريد فعله أو تركه من أمور الدين أو الدنيا. فالتوكل على الله يا جماعة من أعلى المقامات في رحلة السير إلى الله عز وجل، ومن أعلى مقامات القلبية التي ينبغي أن ينتبه إليها السائرين إلى الله. توكل منزلة عظيمة في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى. توكل لما بيتلبث به العبد بيحقق مقامات أخرى، كمقام الإحسان، كمقام الإحسان. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ارتباط ما بين المقامات القلبية ببعضها البعض. فضلا حقيقة التوكل أو مقام التوكل مرتبط بالإسلام، كما جاء أيضا عن قول موسى عليه السلام: يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا. فكان دليل صحة الإسلام عندهم هو التوكل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. التوكل قرين للهداية. يقول ربي سبحانه وبحمده: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه يا جماعة، ان انت تتوكل على الله عز وجل في تحصيل الهداية. هنا عرفوا أهل الإيمان، عرفوا قيمة هذه الهداية عندما توكلوا على الله في تحصيل طرق الهداية وسبل الهداية. فكان طبيعي عندهم: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. توكلوا على الله حق توكله في تحصيل الهداية فحصلوها، تحصلوها. وأعظم العطايا في رحلة السير إلى الله عز وجل عطية الهداية. إن ربنا سبحانه وتعالى يهديك. وبهذا الأثر أختم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان، بل ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس. محتاجين ان احنا نتلبث بهذا المقام في رحلة السير الى الله تبارك وتعالى. هذا السر العظيم في اقتران التوكل والكفاية بالحق والهدى وتحصيل ذلك كله. وإن الآفة الحقيقية في عدم التوكل على الله عز وجل، أو من الآفات اللي بيتلبس بها العبد في عدم التوكل على الله، عدم تحصيل الهداية بعد ذلك. عشان كده ابن القيم بيقول: فالعبد آفته إما من عدم الهداية وإما من عدم التوكل. فإذا جمع التوكل إلى الهداية، فإذا جمع التوكل إلى الهداية فقد جمع الإيمان كله. خلاص، أنت محتاج إيه؟ أنت محتاجة إيه في رحلة السير الله عز وجل على مستوى الدين والدنيا؟ إن أنت تهدى لما فيه خير لك في الدين والدنيا، صح؟ فحصل ده بمقام التوكل على الله. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا علي رضي الله عنه عن صحابة أجمعين، كان يقول: يا علي قل اللهم اهدني وسددني، وتذكر بالهداية هداية الطريق، والسداد سداد السهم. والسداد سداد السهم. أنت محتاج تهدى في أمور دينك ودنياك، تعرف توفق تهدى لخيري الدين والدنيا وتسدد في ذلك. وبهذا نكون وصلنا النهاردة لختام هذا اللقاء. نختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لينبغي أن احنا نتدبر معناه ونكثر منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين على ربه سبحانه وبحمده. نحتاج أن احنا نتلبس بهذا المقام، وندعو الله عز وجل أن يرزقنا حسن التوكل عليه في الدين والدنيا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو في أي أسئلة إن شاء الله معنا 10 دقائق.